وشروا بثمن بغض

إلا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يظلمون يا صاحبي السجن أم وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي